أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في شهر رمضان ولا سيما في الحرمين يكثر الجدل ويكثر النقاش، وذلك لأن طلاب العلم يتقابلون من هنا وهناك، وبالتالي عند اللقاء تختلف الأنظار، تختلف الآراء، فيحصل هناك شيء من الجدل. وطالب العلم ولا سيما من حباه الله وفضله بحفظ القرآن الكريم وحفظ السنة، في خضم هذه المجادلات وإن شئت قل الاختلافات يتساءل: يا ولد، يتساءل ماذا يصنع أو ما موقفه من هذا الجدل؟ هل يسترسل معه؟ هل يأخذ معه ويعطي؟ هل يتفاعل معه؟ هل يكون أكبر همه أو لا؟ فيقال الجدل نوعان: جدل محمود، وهو الجدال مع ذاك الرجل الذي سليم الطبع طيب النفس، إنما يجادل بغية الحق، يريد الحق، فهذا لا بأس به أن تأخذ معه وتعطي وتجادله بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، تجادله لتوصل إليه الحق الذي يريده، وهذا مع سليم الطبع. مع الشخص المنصف فلك أن تجادله، أما إذا كان مع شخص آخر ليس كذلك، بمعنى مع شخص مكابر ربما يتضح له الحق لكنه يحيد عنه، فهذا أعرض عنه ولا تجادل معه، بل المجادلة معه تؤدي إلى البغضاء والعداوة، كما قال الله تعالى عن اليهود والنصارى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال بعض أهل التفسير قال: الخصومات في الدين. فالخصومة في الدين التي تؤدي إلى اختلاف القلوب هذا مذموم، والإنسان ينهى عنها وينأى عنها. ولذلك السلف لهم كلام طويل في هذا الباب، حتى قال بعضهم وأظنه ميمون بن مهران: إياك والخصومات في الدين، ولا تخاصم لا عالما ولا جاهلا، لا تخاصمه. فالعالم ربما إذا خاصمته وخذت معه وأعطيت ربما إنه يخزن عنك علمه ولا يبالي بأي واد هلكت، وأما الجاهل إذا خاصمته ربما تسمع منه كلمة حرشاء، كلمة خشنة توغر الصدر ولا يمتثل لما تقول. حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن صاحب السنة يخاصم أو يجادل عن السنة؟ قال لا يجادل عن السنة، يبين الحق، فإن أخذ به فبها. المهم أنه يبين السنة، فإن أخذ بها هذا المجادل فبها، وإلا يتركه. إذن الحاصل أيها الإخوة، الإنسان ما يخوض في هذه الأمور قضية الجدل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، كما عند أبي داود من حديث أبي أمامة. وأبو أمامة هذا روى عند الترمذي وابن ماجة قوله عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أعطوا الجدل. نفس الذي روى: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. فالإنسان يترك هذه الجدال، فالجدال لا يأتي بخير. الجدال فيما لا طائل تحته ولا فيه عمل، على المسلم أن يترفع عنه مهما كان. والجدال ربما يؤدي إلى شر، حتى روي عن بعض السلف أنه إذا أراد الله بقوم أو بشخص بأحد خيرا فتح له باب العمل وأغرق عليه باب الجدل، وإذا أراد بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. ولا يقولن أحد: أنا أجادل في قال الله قال رسوله، فلربما يؤدي هذا الجدال إلى كفران، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: المراء في القرآن كفر. وقال كما في الصحيحين: إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم بالكتاب. وقال: اقرأوا القرآن ما اختلفت إليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. لأنه دائما الخلافات حتى ولو كانت اختلافات تنوع لك تأخذ مع الإنسان وتعطي، ربما هذا الخلاف الظاهر ربما يورث خلافا باطنا، خلافا قلبيا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلاف ظاهر ربما ينعكس إلى الخلاف الباطن. فالمسلم يترفع عن هذه الخلافات وعن هذه الجدال مهما كان، وعليه أن يبتعد عنه، فلا يأتي إلا بخير. فكم من صداقة قديمة فرقتها هذه المجادلات، فقد فرقت بين التلميذ وشيخه، فرقت بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، ثم أيضا هي تقسي القلب. ولا تأتي كما قلت آنفا، لا تأتي إلا بشر. لكن إن كان ولا بد فلتكن مطارحة، إذا كانت مع شخص طيب يأخذ معك ويعطي، وفي نفس الوقت هو طالب علم، فلا بأس أن تطارح معه، وتسمى المخاوضة. وقد قيل: مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. ويتلقح الألباب، وهي اللي كانت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، اللي هي المطارحة، اللي هي المخاوضة، اللي هي المناظرة المحمودة. أما الجدال المذموم فإنما أتى بعد انقراض عصر الأكابر، جاء هذا الجدل المذموم الذي نهينا عنه. وفي الختام، بالنسبة لجدال اليهود، جدال النصارى، جدال المشركين، هذا لا تثريب لك، لا تثريب عليك. فجدالهم ومحاجتهم متعينة على أهل السنة والجماعة وعلى أهل الإسلام جميعا. وقد كان دأب الأنبياء والمرسلين. قد قال الله تعالى عن نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وقال عن إبراهيم: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، محاجة. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فتجادلهم لتقيم عليهم الحجة. لكن من الذي يجادل؟ هو ذاك الذي على أسس قوية ومتينة من العلم. لا صلاة لمن لا وضوء له. حديث من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما أو بأيهما أخذت أجزاءك أكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، أيهما أخذت أجزاءك، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 7 أيام أو 6 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد استنقلت فصلي 23 يوما أو 24 يوما ولياليها، وصومي كما يفعل النساء ميقات حيضهن وطهرهن. الأذنان من الرأس، حديث من؟ أبي أمامة. وإذا توضأت فمضمض، حديث من؟ إذا توضأت فمضمض، حديث سلقيت بن صبر. يا رويف، لعل الحياة ستطول بك أكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رفيع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد حيته أو تقلد وترى أو استنجب رجع دابة أو عض، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أو خرج من الخلاء قال: غفرانك. حلما عائشة يخرج لا يتكلم أو يخرج الرجلان. حديث أبي سعيد أكمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت ذلك. إن الله عز وجل يمقت ذلك. يمقت ذلك. هل هو إلا بضعة منك؟ حديث من؟ طلق. ما هو الحديث الذي في الظاهر يخالف حديث طلق؟ بسرة. حديث بسرة ما هو؟ عن بسرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. كيف نجمع بين الحديثين؟ ذاك ناسخ. نعم، منسوخ. الحديث الأول حديث طلق منسوخ بحديث بسرة. هذا قول. وقول آخر؟ قول آخر أنه إذا مسه بباطن الكف يعتبر ناقض، ولكن إذا مسه إذا مسه بحائل يعتبر غير ناقض، وإذا مسه بدون حائل يعتبر ناقض. طيب جمع ثالث، إذا مس ذكره. نعم، شهوة بغير شهوة. رابع، أن الأمر إذا مس ذكره فليتوضأ للاستحباب، أنه للاستحباب. ما هو الصارف له؟ قوله: هل هو إلا بضعة منك. طيب، حديث علي بن أبي طالب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال دخل علي علي بن أبي طالب فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده. والطهور ماء والحل ميتته. حديث من؟ أبي سعيد. وإذا بلغ الماء قلتين؟ ابن عمر. إن الماء لا ينجس؟ ابن عباس. إذا رأت الدم البحراني؟ ابن عباس. أكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت ذلك ولو ساعة فلتغتسل ولتصلي. لو كان الدين بالرأي. حديث من؟ علي بن أبي طالب. أكمل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أعلى الخفين، لكان المسح أسفل الخفين أولى من أعلى. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. عندك؟ طيب. سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث من؟ ابن مسعود. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. أبي هريرة كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى ولولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك حذيفة. وكان إذا دخل كان يعجبه التيمم. عائشة من صلى البردين دخل الجنة حذيفة. موسى البردين ما هما؟ العصر والفجر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بخريرة. وإذا اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين. أبي هريرة ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. سهل بن سعد الساعدي اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. سعيد. وفي حديث كعب بن عجرة اللهم في حديث كعب بن عجرة قالوا هذا قالوا يا رسول الله فإن الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف الصلاة عليكم؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبي هريرة ذاك رجل بال الشيطان في أذني أحد من ودان عسى أحدكم. عائشة صلاة الليل مثنى مثنى. ابن عمر أكمل أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة تؤتر لك ما قد صليت. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا. بس أكمل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وسبع إن عفريتا تفلت علي البارحة حدما. أبي هريرة أكمل إن عفريتا تفلت علي البارحة فأمكنني الله أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد. اللهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك ربنا بحمدك. أحدث عائشة أمرتنا أن نسجد على سبعة أعظم حديث من؟ ابن عباس نهى أن يصلي الرجل مختصرا. حديث أبي هريرة جنتان من فضة هانيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه يومئذ حديث على وجهه في جنته في جنة عدن وفي أصلها أربعة أنهار ما هي؟ سدرة المنتهى. سدرة المنتهى تذكر آية في القرآن فيها سدرة المنتهى؟ عندها سدرة المنتهى. نعم عندها سدرة المنتهى. طيب وفي أصلها أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. نهران الظاهران النيل والفرات والباطنان الجنة. طيب في السماء الأولى من هو من الأنبياء؟ آدم عليه السلام. نعم آدم عليه السلام. وفي السماء الثانية عيسى ويحيى عليه السلام. وأنذر عشيرتك الأقربين حديث من؟ حديث أبي هريرة وابن عباس. حديث ابن عباس ما هو؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فجعل ينادي قريش فجعل وفي روايته لا رقية إلا من عين أو حمى. حديث عمران. عمران فينادي الله بصوت حديث من؟ حديث أبي سعيد رضي الله عنه قالوا فيقولون يا آدم ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قالوا يا نوح أنت أبو البشر وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما قالوا يا إبراهيم قالوا يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا قالوا يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه قالوا يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. قالوا يا محمد. قالوا يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. أنت رسول الله. تستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. حديث من؟ أبي هريرة. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المشي حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. حديث من؟ حديث الله بن زيد. أنه شرب لبنا. حديث ابن عباس رضي الله عنه فمضى فقال إن له دسما. طيب إن المسلم لا ينجس. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أبي هريرة. يغسل ذكره ويتوضأ. حديث من؟ حديث علي رضي الله عنه. لو رخص لهم في هذه الآية لا أشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمم. حديث من؟ نعم. شقيق عن؟ نعم. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث من؟ حديث بن مالك. طيب جاء في وصف موسى عليه السلام يشبه من؟ رجلا مرضوعا مرضوع الخلقة في الحمرة والبياض. وعيسى؟ ها آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال يضرب لمبته بين منكبي كاني أنظر إليه يطوف حول الكعبة. ومحمد صلى الله عليه وسلم يشبه من؟ يشبه إبراهيم عليه السلام. طيب هل يرى الله عز وجل في الدنيا؟ لا. ما الدليل؟ عن مسروق رضي الله عنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل نرى ربنا يوم قيامة؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب. ثم تلات قوله تعالى لا تدركوا الأبصار. طيب في الآخرة الله عز وجل يرى؟ نعم. حديث دليل حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل لنا ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس؟ قرب. فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قلنا لا يا رسول الله. فقال فإنكم ترونه يوم القيامة لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد فيقول ليذهب كل قوم معه. فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحد. حديث من؟ حديث أبي سعيد. إنه قد قشبني ريحه وحرقني ذكاه. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ذكر الإمام حفظه الله قبل قليل في القنوت اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. حديث من؟ هذا حديث علي عند أكمل حديث علي عند أبي داود اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. حديث السائب عن عمار عند من؟ عند النسائي. أكمل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك نعيم وأسألك الرضا وأسألك الرضا بالقضاء أو بعد القضاء وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. طيب قال في آخر القنوت اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك. حديث من؟ هذا حديث علي عند أبي داود. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. اللهم اهدنا في من هديت. حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب حديث الحسن ابن علي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. هذا عند الترمذي تكملة حديث علي. طيب الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما تحركت ما ذكرني وتحركت بشفته. حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ عند ابن ماجه. استقيموا ولن تحصوا. حديث من؟ ثوبان عند ابن ماجه. تصليت فصلي صلاة مودع. حديث أبي أيوب عند ابن ماجه. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لمن؟ حديث أبي مسعود عند من؟ عند مسلم. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لمن؟ حديث أبي هريرة عند من؟ عند البخاري ومسلم. الذي تفوت صلاة العصر فأنما كأنما وتر أهله وماله. حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حديث أبي المليح عن بريدة عند من؟ عند البخاري. طيب كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة الناس خلف صفوف خلف أبي بكر. حديث أنس عند البخاري ومسلم. أكمل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال بينما نحن صفوف وفي رواية في صلاة الفجر كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة وهو قائم يبتسم فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية رسول الله. كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث ابن عباس. يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله. أكمل. يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نحن السابقون الأولون الآخرون الأولون يوم القيامة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وإذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث من؟ إذا راح أحدكم. حديث أبي هريرة. وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث من؟ أبي سعيد. انظر غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب مؤمن. حديث من؟ حديث أبي هريرة. عن سبرة ابن أبي فاكهة عند النساء ما هو؟ وعن سبرة ابن أبي فاكهة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم. فضالة ابن عبيد عند النسائي تذكر حديثا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في في ربض الجنة وفي وسط الجنة لمن أسلم وآمن بي ثم هاجر. وعند أبي داود عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دعا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا دعا ولم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ به. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حديث من؟ حديث أبي هريرة. لا يدغم من جحر واحد مرتين. حديث من؟ أبي هريرة. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ زيد بن خالد. ليس من الرجل دعا لغير أبيه. حديث من؟ حديث أبي ذر. أي الأعمال أفضل؟ حديثان حديث أبي هريرة هو أبي ذر. ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات. حديث من؟ أبي هريرة. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام. إن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث من؟ أي الأعمال أفضل؟ قال تطعم. ابن عمر تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. حيمان ابن عمر. هل أنبئكم بأكبر الكبائر؟ حيمان حديث أبي بكرة. وإن من أكبر الكبائر ابن عمر. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أبي موسى. ثلاثة من كنا فيه وجد من حلاوة الإيمان. أبي هريرة. وأربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا. ابن عمر. الإيمان بضع وستون شعبة. أبي هريرة. أخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم. ابن عمر. أخبرون مثل المؤمن كمثل خام من الزرع. حديث من؟ كعب بن مالك. دعه فإن الحياء من الإيمان. ابن عمر. طيب الصيام جنة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. أكمل ارفع صوتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: والحسنة بعشر أمثالها. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا لقي ربه فرح، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح. إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وإذا أفطر فرح بفطره. إذا أفطر، إذا جاء رمضان حدث من؟ إذا جاء حديث أبي هريرة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، عن من؟ أبو هريرة. من صام يوما في سبيل الله؟ أبو سعيد. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول، حدث من؟ حديث أبي سعيد. وكان إذا دخل العشر الأول حديث إذا دخل العشر الأول جد وشد المئزر، حديث عائشة. نهى عن صيام أيام التشريق، حدث من؟ حديث عائشة وابن عمر. إن لكل هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقوم، حدث من؟ حديث ابن عباس. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يصومون يوم. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، حيما سهل بن سعد: تسحروا فإن في السحور سهل. نعم، حديث أنس. وكان رسول الله سلم يباشر، حيما عائشة: ليس من البر تصوم في السفر، حيما حديث جابر. وذهب المفطرون اليوم بالأجر، أنس: إن الشهر يكون 29 يوما، حديث أم سلمة: إن أمة أمية، حديث ابن عمر: والشهر يكون 29 يوما، حديث أم سلمة. طيب، حتى فكلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حديثان: حديث سهل وحديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم ما هو؟ وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أبيض وعقال أسود فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أنظر من الليل فلا يستبين لي. وفي حديث سهل: وفي حديث سهل: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم برجله خيطا أبيض وخيطا أسود. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينة، حديث من؟ حديث ابن عباس أو سلمة. في حديث سلمة، حديث سلمة ما هو؟ عباس. وفي حديث سلمة رضي الله عنه قال: نزلت لما نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها. وفي حديث ابن عباس، في حديث عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. كم الآن الوقت؟ مضت نص ساعة. خلاص الدرس سيكون إن شاء الله نص ساعة، الدرس سيكون نص ساعة بالنسبة لشهر رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.